من جاء بالحسنة فله خير منها. فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين صدق الله العظيم.